السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النهاردة إن شاء الله هنكمل حديث الصراط. طيب بص يا غالي، هنا زي ما أنت بتقول، بعد المرور على الصراط وقنطرت المظالم، عشان أنت لو تفتكروا إحنا المرة اللي فاتت رتبنا الخطوات بتاعة الدار الآخرة. بعد المرور على الصراط والقنطرة هيدخلوا الجنة، وبعدين تبتدي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الصغرى. اول حاجة هنا في الحديث بيقولك ان وجوههم، لو تفتكروا احنا قلنا ان المتوضئ لا تمس النار اعضاء الوضوء، فوشه سليم، علشان في واحدة هتقول طب هما في النار واتحمشوا في النار هيعرفوهم منين؟ لا، هو وشه سليم، اعضاء الوضوء لا يمسها النار. فهنا زي ما انتم شايفين ان اعضاء الوضوء لم يمسها النار، فداخلين شايفينه، يعني وشه واضح وباين لا يمسه النار. النار يا جماعة بتكون بحسب العمل برضه، يعني ممكن تبقى قدمه بس في النار، ممكن تبقى ساقيه في النار، لحد ركبته في النار، ده حسب ما عمل. تمام. ربنا سبحانه وتعالى لما دخلوا الجنة بقى خلاص، هم عدوا، خدوا بالكم، أمطرت المظالم ودخلوا الجنة، بيبدأوا يفتقدوا المؤمنين اللي كانوا معاهم، يبدأوا يفتقدوا. طب ما فلانة كانت معانا، دي فلانة دي هي اللي كانت بتدي مثلا، ولا فلانة دي هي اللي كانت بتعمل لنا الملخصات وكانت بتشرح لنا الحاجة، هي فين؟ فهنا تبتدي الشفاعة رقم 2، وهي شفاعة المؤمنين، المؤمنين بعضهم لبعض. تبتدي هنا شفاعة رقم 2 اللي هي شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. فيقولوا ايه؟ ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا، موحدين بقى، خدي بالك. فربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار، بيبتدي بقى بالايه؟ دينار. تمام؟ وبعدين نص دينار، الدينار ده يا جماعة قد جنيه الذهب كده. خدوا بالكم، هنا الإيمان اللي هو الزائد على قول لا إله إلا الله، خدوا بالكم من دي، لأن احنا قلنا ان غير الموحدين لا يعبر الصراط. ركزي كويس قوي، لان هنا المرجئه بيلعبوا لعبه جامده جدا، يقول لك شفتي بقى اهو كان بيفعل الكبائر ايوه، هو مين اللي مر على الصراط اساسا؟ الموحد فقط، الموحد فقط. ما ينفعش يبقى واحد بياتي بناقد من نواقض لا اله الا الله ويدخل في القصة دي، القصة دي للموحدين. يبقى القصة اللي احنا بنتكلم عليها دي قصة مين؟ الموحدين، حتى هي اسمها نار الموحدين. ويفضلوا يطلعوا لحد ما ايه؟ ما يبقى في قلبه مثقال ذرة من ايمان. خلاص؟ بيبتدي بعد كده شفاعات تانية، يعني مش المؤمنين بس، وهو في ناس ممكن يكون مفيش مؤمنين يعرفوهم. الانبياء بيشفع، الملائكة بيشفع، المؤمنين بيشفع. فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. خلاص كله شفع؟ لا، ولسه في ناس في النار، مع ان كله شفع لسه في ناس في النار. فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ بقيت شفاعتي، لسه شفاعة الله عز وجل. فيقبض قبضة من يديه يقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد انتحشوا. انتحشوا يعني ايه يا جماعة؟ يعني سود، اسودوا من النار، اتفخموا. فيلقون في نهر بأكواب الجنة يقال له ماء الحياة. كل اللي هيخرج من النار على فكرة هيعدي على النهر ده علشان يستعيد ما فقد في النار، لان هو انتحش خلاص في النار بقى محروق، فهيعدي على ماء الحياة. فينبتون في حفتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحباية لما بتزرعيها وينزل عليها مية كتير، ينزل السيل عليها، تبتدي تنبت. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجر. فينبتون في حفته كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة. فجنب الصخرة وجنب الشجرة بتلاقوا فيه نبات كده طالع رباني، ها، من غير ما حد يزرعه. هي المؤمن لما يدخل نهر الحياة، ها، هيطلع كأنه لسه مولود، مش لسه مولود صغير، يعني كأن لم يصيبه شيء من العذاب. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم. كأنهم ايه؟ لؤلؤ. فيجعل في رقابهم الخواتيم. فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خيرا قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله ما. حلو؟ طيب، برضو هنقف عن بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. يعني ايه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه؟ خدوا بالكم يا جماعة، احنا عندنا قواعد ثابتة. خدوا بالكم، عقيدة اهل السنة والجماعة فيها قواعد ثابتة. ايه القواعد الثابتة؟ واحد، من قال لا اله الا الله بشروط لا اله الا الله، ولم يأتي بناقد من نواقد لا اله الا الله، تمام، ولم يأتي بعمل يحبط العمل، لم يأتي بعمل يحبط العمل، زي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. واحد ساب صلاة العصر، حبط عمله، مات، ماذا بقي له من العمل؟ ها؟ حبط عمله. فهنا ده هيبقى ايه؟ ها؟ على معصية، صح؟ لمن يقول هو ترك فرض، حبط عمله، مات. يبقى هنا هذا اللي حبط عمله ومات، هو لا عمل عمل ولا قدم من الخير ما قدم، فده هيبقى فين؟ في نار الموحدين. واحد عمل ما يتطلبه الإسلام فقط وفعل كل الكبائر، كل الكبائر، يبقى ده عامل لم يعمل خيرا قط. يعني ايه لم يعمل خيرا قط؟ مش معناه انه كافر، خدوا بالكم، لا، هو موحد، بس لم يعمل ما يوجب له، ها، اصل التوحيد، ما لا يوجب له كمال التوحيد. لو تفتكروا الايمان، ها، الايمان 77 شعبة، أول شعبة منهم بس، ولكن كان لا يميت الأذى على الطريق ولا يصرف عن الناس شر، وعنده أصل الإيمان، ولكن لم يأتي بشيء من فروع الإيمان، بيختب وبينم وكذاب وحرامي وشارب خمرة وسارق، ها؟ لكن أصل الإيمان هو لم يأتي بنقد من نواقد لا إله إلا الله، ما أتاش بنقد، وعمره ما استهزأ بشيء من الدين، لكن ما تصدق قط. هو ده اللي بيقال عليه لم يعمل خيرا قط، مش مقصود بيه ان هو كافر وهو ولم يقدم ما شيء من أصل الإيمان، لا، في أصل الإيمان لا يسمى مسلم ولا موحد إلا به. يعني إحنا ما نقول نار الموحدين يبقى هذا الشخص لابد أن يكون موحد، عشان ما حدش يلعب في دماغنا في النقطة دي، لأن أغلب المرجئة يأتوا بالأحاديث دي والأشاعرة ويقولك أهو لم يعمل خيرا قط. طب لم يعمل خيرا قط وعدى ازاي من على الصراط؟ ازاي ماشي مع الموحدين اذا كان هي اسمها نار الموحدين؟ يبقى هو موحد لكن لم يتم كمال الايمان، لكن اصل الايمان ما بنتكلمش فيه خالص. طبعا بيقولوها يقولك اهو ولا صلى ولا عمل اي حاجة، لا تعالى مش بيقولوها دول بيحرفوها، لا تعالى هي اسمها نار الموحد، هو كان موحد لم يأتي بناقد من نواقد لا اله الا الله، لم يأتي بناقد. يبقى ده اللي يهمني ان هو عنده اصل الايمان، اللي عندهم بقى اصل الايمان دول لابد ان يخرجوا اما بشفاعة الانبياء او الملائكة او الله عز وجل يخرجهم بعد ما ايه يقضوا الفترة اللي تتلائم مع الاشياء اللي تركوها. طيب يلا حد يكمل، يلا يا ريهان. عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون. النار اللي هي التانية، ها، النار اللي هي المؤبدة دي والعياذ بالله، الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون، بيفضلوا قاعدين فيها كده على طول، لا موت ولا احياء ولا حاجة. ولكن هنا بقى بنتكلم عن مين؟ ولكن ناس اصابتهم النار بذنوبهم، مع الموحدين بقى الايه المختلف، نار الموحدين ولا يهمك يا مريم، نار الموحدين المختلفة، او قال بخطاياهم فاماتتهم اماتة. الموحدين لما بتيجي عليهم النار بيتفحموا وكأنهم ماتوا، تمام؟ لما بيأذن بقى بالشفاعة بييجوا، فبصوا على انهار الجنة. حد يجيب لنا معنى الضبائر يا جماعة عشان مش فاكراه دلوقتي. فبصوا على انهار الجنة، يتحطوا على ايه؟ نهر الجنة اللي هو برضو نهر الحياة اللي قلنا عليه. لكن هنا في زيادة بقى، ان بيتقال اهل الجنة افيدوا عليهم، يعني ايه؟ رشوا عليهم المي وما طالعين، خدي بالك متفحمين، واللي منكم شاف اي حد متفحم في النار هو زي العاجز بيبقى ثابت على وضع واحد، فيقوموا يتحطوا على نهر الحياة. وهنا زيادة ايه؟ ان اهل الجنة هم اللي بيرموا عليهم من نهر الحياة، افيدوا عليهم، يقوموا دلقين عليهم ماء بتاع نهر الحياة، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. بعد السيول يا جماعة ما بتنزل تلاقي في نباتات كده زرعت، ودي ما بتكونش غير في اماكن السيول اللي هي الصحراء. فرجل استغرب جدا، شوفي، لان هو كلام النبوة من عند الله عز وجل خالق كل شيء. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. النبي ما كانش بدوي، النبي ما كانش بدوي، كان خبري ضبائر يعني جماعات. طيب يبقى بيطلعوا جماعات جماعات يتحطوا على نهر الجنة ويرش عليهم الماء اللي هو البتاع. النبي ما كانش بدوي، ما كانش من البادية، كان حضري من الحضر. فالرجل تعجب جدا لان النبي بيوصف وصف ما حدش يعرفه غير البدو، هما اللي بعد السيول بيلاقوا ان الحبوب نبتت من السيول، كأن لا احد يعرفه ها الا البدو. فعشان كده الرجل قال ايه؟ قال قد كان وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبدو. الحديث اللي بعده ده وقته في الاول خالص قبل ما يبتدي العرض. الحديث اللي بعده ده زي ما قلنا ده قبل العرض، اللي اول ما ربنا يأذن ببداية الحساب ربنا يقول يا محمد خذ من امتك 70,000. يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خذ من أمتك 70,000، مع كل 1000 70,000. ثم يحصل الله عز وجل بيده 3 حسوات يدخلوا معاه، 3 حسوات. يعني ربنا 3 زي ما بتقولي كده بالعامية كبش، عارفة ما تملي ايدك كده وتحطيها، دي اسمها حسوة من الحسيات. ابو بكر الصديق اللي ايمانه يعدل ايمان الامة كلها قال وحسيات ربي خير. يعني هو مش متخيل نفسه انه لم 70,000 ولا اللي مع كل 1000 70,000، ده هو بيعمل ان يكون من حسيات الله عز وجل. تمام؟ فشوفي سبحان الله ابو بكر لا يظن في نفسه ان هو يكون من 70,000 وهو ايمانه يعدل ايمان الام وكل اللي قاله في النبي صلى الله عليه وسلم ده، وهو ما يظن في نفسه قط ان هو ممكن يبقى من 70,000 او ان هو ينجو من الحساب بسهولة. شوف احنا بقى اللي احنا في هذا الوقت وكل واحد متخيل نفسه انه ايه؟ لا ده انا ممكن ابقى 70,000. طيب بعد كده على عوف بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال فانه خيرني بين ان يدخل نصف امة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. تمام؟ قلنا يا رسول الله ادع الله ان يجعلنا من اهله. قال هي لكل مسلم، يعني هم عايزين يكونوا من اهل ايه؟ خدوا بالكم، من اهل الشفاعة. ما قالوش ادع لنا ان احنا نكون من اهل الجنة، لا احنا نكون من اهل الشفاعة. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة هنا اختار الشفاعة عن ان نصف الامة تدخل؟ لان الشفاعة ممكن اكتر من نصف الامة يشفع له. بالضبط كده الاكثر، هو النبي صلى الله عليه وسلم اختار الاكثر. ايه الاكثر؟ ان ناس تدخل الجنة والباقي يشفع لهم. ايوه، تبقى مطلق يشفع بقى للكل، فيدخل الجنة كل من الموحدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الموحدين، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيطلق عليهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكونوا موحدين، ما ينفعش ما يكونوش موحدين. وحنبتدي هنا نتكلم على أصحاب الأعراف. دلوقتي يا جماعة أصحاب الأعراف بيبوافين على صورة عالية، شايفين أهل الجنة وشايفين أهل النار، تمام؟ هم مستوي بحسناتهم وسيئاتهم، لا بيدخلوا الجنة ولا بيدخلوا النار. ليه؟ لأن الحسنات والسيئات استوت بينهم، ولأن هم مش هيدخلوا النار عشان تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وده معناها ان هم من اهل الايمان والطاعة. خدوا بالكم، الاعراف عارفين ناس، ها، عارفين اهل الجنة وعارفين اهل النار، فبيكلموا دول وبيكلموا دول، تمام؟ قالوا ايه لاصحاب الجنة؟ لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني هم سرعة يطلع منه اصحاب، مش يطلع يطلع، هم شايفين دول وشايفين دول، هم دخلوها عن حق، مش كانوا عايزين يدخلوها وخلاص. ولما بيشوفوا اهل النار بيدعوا طبعا ان هم ما يكونوش معاهم، وبيبكتوا اهل النار. خدي بالك، شوفي، هم اهل حق فبيبكتوا اهل النار، فيقول له ايه؟ ها، ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين اقسمتم لا لا لهم الله برحمه، مش دول اللي انتوا قلتوا ها ان ربنا مش هينقلهم برحمه، يبقى هم، ها، هم اقرب لاهل الجنة، هم يعني هم اقرب لاهل الجنة، تمام؟ لا يا مريم، دي احد الاقوال الضعيف. ابن القيم هنا كمان بيوضح، بيقول فقوله تعالى وبينهما حجاب، اي بين اهل الجنة والنار حجاب، قيل هو السور الذي يضرب بينه، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني الباب ده له ناحيتين، ناحية لناحية المؤمنين رحمة، واللي ناحية الكفار ايه؟ عذاب. اهل الاعراف بقى على صور عالي، اهل الاعراف على صور عالي، السور العالي ده، ها، السور العالي ده شايفين منه اهل الجنة وشايفين منه اهل النار. يبقى السور العالي ده شايفين منه اهل الجنة وشايفين منه ايه؟ اهل النار. واهل الجنة مش شايفين اهل النار، ولا اهل النار بايه؟ بيختلطوا باهل الجنة، ممكن يشوفوهم على سبيل الحصر، يعني ممكن يشوفوا اهل النار يشوفوا اهل الجنة، مش ان هم يتنعموا، لا، كحسرة وندامة عليهم. قال لك الاعراف جمع عرف او عرف، وهو المكان المرتفع، وهو سور عال بين الجنة والنار، عليه اهل الاعراف. قال حذيفة وعبد الله بن عباس هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء، ثم يدخلهم الجنة بفضله ورحمته. ابن مسعود بقى قال ايه؟ من استوت حسناته وسيئاته كان من اصحاب الاعراف، فوقفوا على الصراط. هنا هم ما وقفوش على الصراط، هم خلاص عدوا الصراط، خدوا بالكم، هم عدوا الصراط وعدوا القنطرة، تمام؟ هنا في حتة مهمة جدا، ان هم هيبصوا ناحية أهل الجنة يقولوا سلام عليكم، هيبصوا ناحية أهل النار هيقولوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ودول يا جماعة خدوا بالكم ان فاكرين جسر الظلمة، فاكرين جسر الظلمة اللي قبل الصراط اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، دول بقى لما يجوا في جسر الظلمة، ها احنا قلنا في جسر الظلمة اصحاب الحسنات هيبقوا في نور بين ايديهم وبين خلفهم ماشيين منورين. ويعطى كل عبد يومئذ نورا، فاذا اتوا على الصراط استرد الله تعالى نور كل منافق ومنافق. خلاص المنافقين هيقعوا على قدر الايمان، والمنافقين اللي هينور ويطفي واللي مش هينور فهيقعوا في النار. اهل الجنة بقى لما هيشوفوا المنافقين بيقعوا اللي هم هيعدوا من على الصراط يقولوا ربنا اتمم لنا نورنا، هيقولوا ايه؟ يا رب تمم علينا النور. دول مين؟ اهل الجنة. عشان كده اصحاب الاعراف لما هيلاقوهم حتى في الجنة معاهم نور، ها؟ قالوا لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني ما كانوش طمعانين في الجنة ودخلوها بغير عمل، لا ده دخلوها وما زالت انوارهم معاهم. فهنا بعض المفسرين قالوا ايه؟ قالوا ويبقى النور مع المؤمن حتى دخول الجنة، يفضل النور ماشي مع المؤمن جسر الظلمة الصراط الأمطرة لحد ما يدخل الجنة وهو ها برضو في نور. ونفس الحكاية الأهل الأعراف معاهم نور برضو. لا يا منرهان، يطمعون. انت لما بتطمعي في حاجة مش هتوصلي لها غير بالعمل. انت لما بتطمعي في حاجة مش هتدخلي بالطمع بس. لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني مش بالأمان، ما دخلوهاش بالأمان، هم دخلوها فاهمة ازاي؟ بالعمل بالجهد مش بمجرد الأمان. وخدوا بالكوا ان اهل الاعراف لان هم برضو معهم نور بس مش زي نور التانيين اللي دخلوا الجنة، بيكون اقل، ما هو كل بقى بحسب عمل. وخدوا بالكم من نقطة مهمة جدا، ان انوار المؤمن اللي هي بحسب العمل وبحسب الايمان دي باتية معاه قلنا من اول جسر الظلمة، وحتستمر معاه الحج ما يدخل الجنة. اصحاب الاعراف واقفين يؤمروا بمعروف وينهوا عن منكر، لان دول اهل ايمان، فواقفين يبكتوا في اصحاب النار ويثنوا على اهل الجنة ويدعوا، يعني مش واقفين ساكتين، دول واقفين وهم سبحان الله بيأمروا بمعروف وينهوا عن منكر حتى وهم على الاعراف. عشان كده ابن عباس لما قال لامنا عائشة تظنين ان نكون من اهل الاعراف يا ام المؤمنين، تفتكري نبقى من اهل الاعراف؟ ابن عباس وامنا عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت انت يا ترجمان القرآن، اما انا فلا ادري، انت ممكن لكن انا معرفش. يعني حتى ان هم يطمعوا مع قدر العمل اللي كانوا عليه، يطمعوا ان هم يكونوا من اهل الاعراف، دي كانت امنية بالنسبة لبعض الصحابة. شوف احنا بقى اللي يعني محدش فينا بيتخيل انه ممكن يبقى من اهل الاعراف اساس. لا اهل الاعراف. ونرجع تاني، بس انا بس خدت منك المايك عشان حتة العجز والكيس دي اول مرة نتكلم فيها. يعني ايه يا جماعة كل شيء خلقناه بقدر؟ كل شيء خلق بعلم الله سبحانه وتعالى. تمام؟ بعلم الله. خدي بالك من حتة علم الله مهمة جدا، لأن الإيمان بالقضاء والقدر من أخطر المواضيع اللي بيقع فيها أغلب المسلمين. يعني إيه إيمان بالقضاء والقدر؟ يعني كل حاجة ربنا يعلمها كويس، حتى العاجز ربنا عارف، العاجز اللي هو الكسول ربنا يعلم انه كسول، لكن لم يأمره بالكسل. خدي بالك بقى، مهمة جدا الحتة دي، وانا كنت حشلها بس لقيت ان كثير من العلماء كاتبينها فنزلتها زي ما هي كده، يعني وانا بغير خفت انها ما تتفهمش او تتفهم غلط. الانسان المسترخي العاجز الكسول، ربنا يعلم انه مسترخي وعاجز وكسول. كلمة مكتوب عليه يعني مكتوب بعلم الله عز وجل ان الشخص ده كسول وسيترك الصلاة كسل ويؤثر محبة الدنيا على محبة الاخر. ده ربنا يعلم عنه كده، لكن لم يأمره بذلك. وكذلك الكيس، الكيس اللي هو الناصح الذكي اللي حازم في اموره، اللي لازم يقوم والورد بتاعه لازم يعمله والسنن لازم يصليها كيس فطن. ما هي دي الفطنة يا جماعة، الفطنة والذكاء مش في الدنيا زي ما احنا متخيلين، لا، الفطنة والذكاء ان انت تكوني من اهل الجنة وتعملي على ان تكوني من اهل الجنة. ربنا برضو يعلم ان انت والذين جاهدوا فينا، حق على الله سبحانه وتعالى ان هو يهديهم السبيل. ليه؟ انه جاهد. من تقرب إليه شبر تقربت إليه ذراع. لازم يا جماعة في العقيدة نجمع بين النصوص. ليه؟ لأن لما أقول ربنا كتب على عاجز إن يكون عاجز، يبقى هنا أنا واخدة عندي عقيدة أهل السنة والجماعة، أفهم يعني إيه كتب عليه، بمعنى إنه علم منه أنه كذلك ولم يجبروا على ذلك. يبقى مقام العلم والكتابة غير مقام الفعل للعبد، هو غير مجبور على ده، لكن اللي خلقه عارف ان هو كسلان، ما بيصليش ما بيصومش. ايوة، زي ما اماني بتقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. تخيلي هو بعد ما عين عذاب القبر قيل ربي ارجعون لعلي، واخد بالك، واخد بالك من سخط التمريض ده بعد ما شاف العذاب، خدي بالك، لعلي اعمل صالح، مش ربي ارجعون ساعمل صالحا ولن ينفعه لانه خلاص عين العذاب، لا، لعلي يمكن رب ارجعون لعلي اعمل صالح. لو رجع مش هيعمل صالح، وربنا يعلم عنه ده. يبقى هو ده الايمان بالقضاء والقدر، ان كل شيء ربنا خلقه يعلمه ويعلم ما يفعله ويعلم ما يقدمه وما يؤخره واين مآله ومصيره ويعلمه، لكن انت تعرفي انت ما تعرفيش. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى اذا الانسان يعمل على الحقيقة وله ارادة على الحقيقة، ويختار على الحقيقة. والله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك وكتب كل ذلك بعلمه، لكن لا يجبر هذا الشخص على الطاعة ولا المعصية. يبقى الكتابة، مقام الكتابة غير مقام العمل، تمام؟ مين بقى اللي لخبط بينهم؟ مين اللي لخبط؟ إبليس. قال فبما أغويتني. الدعوة الإبليسية، أول من ادعى على الله إنه أجبره على المعصية هو إبليس. قال فبما أغويتني لأغوينهم أجمعين. هو اللي غواك؟ هي دي الدعوة الإبليسية. فيقولك ما هو لو ربنا عايز كان هداني. لا، هو ربنا عايز لك الهداية، لكن انت اللي مش عايز. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى مين اللي مش عايز؟ ها؟ العبد اللي مش عايز. يبقى دي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، كل شيء بقدر، كل شيء ربنا خلقه. ربنا خلق المعاصي وخلق الخير كله وخلق الشر كله، خلقه، ولكن لم يطلب منا ذلك. يبقى في فرق بين مقام الخلق، ايوه، في فرق بين مقام الخلق ومقام الطلب. خلق ابليس لكن ما لكيش طواعين، خلق الشياطين لكن ما لكيش كوني من شياطين الانس. يبقى في فرق بين الخلق و الشرع. وخلق لكن لم يشرع لك ذلك، انت اللي اخترت. وده كما يقول اهل السنة والجماعة يعلمه كل ذي عقل. يعني يعلمه كل ذي عقل؟ اي واحد بيعصى ربنا هو عارف كويس قوي انه بيعصى ربنا بإرادة، وان هو بتعرض له الهداية مرة واثنين وثلاثة ويأبى الا المعصية. لما بتكسلي عن صلاة بضميرك بيأنبك مليون مرة، قومي صلي وكفاية، حرام عليك، لا قومي قومي قومي، وتلاقي حد قايم وحاجة تذكرك، ها؟ لكن هو اللي يأبى الا ان الا ان يظلم، الا ان يعصي، ويفضل قاعد وعندان وراقد لحد ما تطيع منه الصلاة. يبقى ما يجيش بقى بعد ما هو اللي رفض يقولك ما هو ربنا كتب علي. لا، الله عز وجل لم يكتب عليك ان تفعل المعصية، لم يكتب عليك ان تفعل المعصية. هنا يا جماعة هنتكلم على الاحتجاج بالقدر على المعاصي ديدا المشركين، ديدا المشركين يعني من ديانة المشركين او طبيعة المشركين، تمام؟ فايه ديدا المشركين؟ قالوا لو شاء الله ما اشركت، لو كان ربنا عايزنا مؤمنين كان هيخلقنا مؤمنين. الايمان بقى بالقدر هيتضمن اربع حاجات مهمين جدا. اول حاجة زي ما قلنا الايمان بان الله تعالى يعلم كل شيء وكتب ذلك العلم في اللوح المحفوظ. وزي عارفين حديث ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. ده قبل خلق الخلق بقد ايه؟ بخمسين الف سنة. ده قبل خلق الخلق بخمسين الف سنة. على فكرة اللي بيشاركوا معانا ربنا يبارك فيهم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، يتحكموا جدا في العرض، يعني اللهم بارك ال ال ال اللي ابتدوا يعرضوا يعني الغالية ومريم اللهم بارك اللهم بارك يعني في تحسن شديد اللهم بارك وآية تمام. ثالث حاجة بقى الإيمان بأن جميع الخلق يكون بمشيئة الله، زي ما قلنا إن الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء، كل شيء ربنا خلقه، ومن الأشياء اللي ربنا خلقها الإرادة، يفعل الله ما يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام، إن الله عز وجل يخلق كل شيء، فكل شيء مخلوق، وكل شيء في مشيئة الله. بمعنى ايه يا جماعة؟ ان العاصي ده لما بيعصى ويفسد في الارض هو ربنا قادر عليه، اوعى تفتكروا ان ربنا مش قادر عليه، لا ربنا قادر عليه وبكون ممكن يهلكه، بكون ممكن يهلكه سبحانه وتعالى، لكن يتركه لحكمة، يتركه لحكمة. ايه هي الحكمة؟ ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. يعني ربنا يترك الظالم، بيترك الظالم بيترك يعيش في الارض فساد، التمحيص مستمر لحد ما يشاء ربك وتظهر لحد ما يشاء ربك وتظهر الفئة المؤمنة، وده اللي وعدنا بيه ربنا ان هتظهر الفئة المؤمنة وسيعود تاني، الاسلام هيعود والمهدي والخير كله هيرجع تاني. بس انت يا مؤمن كان دورك ايه؟ قاعد تدعبس وسط النصوص علشان تلوي النصوص وتؤيد الباطل، ولا كنت على الحق وعلى بصيرة ومميز بين الحق والباطل؟ فلازم نؤمن بالقضاء والقدر، ان اللي بيحصل ده في حكمة، في حكمة شديدة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه. يبقى كل المخلوقات تحت قدرة الله عز وجل، وقادر على ان كل الكائنات تبقى طائعة، وقادر على ان الانس والجن يكون اطوع من الملائكة، قادر سبحانه وتعالى. امال لا، هو له حكمة بقى سبحانه وتعالى. يبقى هو خالق الكائن وخالق الثقة، خالق الحركة، لا شيء يخلق عن قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، ولكن يترك الباطل والشر قد يسود في بعض الأوقات وقد يكثر في بعض الأوقات، لإيه؟ لحكمة منه سبحانه وتعالى. يبقى ده رقم 4، ان الايمان ان جميع المخلوقات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركتها، ان الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، تمام. والنبي عن نبي الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون. بس في فرق بين ان ربنا خلقني وما اعمل، وبين ان ربنا جبرني على هذا العمل، زي ما قلنا الله عز وجل خالق كل شيء، خالق ابليس، ولكن ما امرني باتباع ابليس. شوفي قال لك اما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، فمن شاء. يبقى هنا ربنا اثبت ان للعبد مشيئة، هنا ربنا اثبت ان للعبد مشيئة وقدرة يفعل بهما ما يشاء ويترك بها ما يشاء. طب الواقع بقى ها، كل انسان يعلم ان له مشيئة وقدرة، واللي بيكذب هذا الامر ها الواقع، هو في حد بيفعل شيء هو مش عايزه؟ زي قول الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم، ها يبقى هنا مين اللي شاء؟ احنا. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. خدي بالك حتى مشيئتك دي هي تحت السيطرة. ايوه تفتكري انك لو شئتي شر يبقى انت كده هتعادي ربنا او هتتغلبي عليه؟ لا، على دماغك وهتلاقيه في الدنيا والاخره. والمشيئه بقى يا بنات عليها ادله كتيره جدا. طيب هديكوا المثال وكل واحدة تقول لي دي أي نوع من أنواع المشيئة. عن أسامة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ، إن ابنها يجود بنفسه بيموت، فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما فبنقول هنا ان كان ابنها يجود بنفسه فبعث اليها لله ما اخذ ولله ما اعطى، كل باجل فلتصبري ولتحتسبي. هنا بقى كل واحده كده هتكتب لي دي اراده قدريه ولا شرعيه؟ كلكم قدريه. الجزء الاولاني قدريه والجزء الثاني شرعيه. لله ما اخذ وله ما اعطى كل باجل، دي قدريه. فلتصبر ولتحتسب دي شرعيه. ها هنا امر بالصبر والاحتساب، فدي الاراده الايه؟ شرعيه. يبقى هنا جمعت بين القدريه والشرعيه. الموت ها الموت قدري، والصبر والاحتساب شرعي، تمام؟ يبقى الجزء الاولاني قدري والجزء الثاني شرعي، تمام؟ طيب اللي بعده فكروا فيها شويه قبل شويه قبل ما تفكروا. ان ابا سعيد الخدري اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال، أو سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ يعني عنده سبايا كتير، عنده إماء كتير، ولو جاب عيال كتير هيفتقر، فعايز يعزل عشان ما يخلفش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. هو أنتوا فعلا بتعملوا كده؟ لو ربنا رايد إن أنتوا تخلفوا هتخلفوا. دي إرادة قدرية ولا شرعية؟ قدرية طبعا. طبعا قدريه، فين هنا شرعيه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ان هم بيعزلوا، هو شرعيه يعني ايه يا جماعه؟ شرعيه يعني هو بيعمل حاجه مامور بيها. شرعيه يعني هو بيعمل حاجه مامور بيها. طبعا قدريه. العزل وانت ماموره بالعزل ده، اذا كان النبي استغرب مني قال له اتفعلون ذلك؟ انتوا بتعملوا كده فعلا؟ طيب. وخلق، طيب اللي بعد وركزوا بقى كويس فيه. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. دي مشيئة قدرية ولا شرعية؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، دي مشيئة شرعية. احرص على ما ينفعك واستعن بالله شرعية، ولا تعجز شرعية، وإن أصابك شيء قدري فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا شرعية، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل شرعية. فهمنا يا جماعة الفرق بين اللي أنا بعمله شرعي، اللي بيتعامل وليس فيه دخل أو ليس لي فيه دخل قدر. تمام. وهنا البخاري بيتكلم عن الله أعلم بما كانوا عاملين، وهنا هنتكلم عن أولاد المشركين. في الحقيقة أولاد المشركين في أقوال وقدر الله ما شاء فعل، دي أنا بقولها قدر الله ما شاء فعل، دي اللي أنا بقولها يا منرهان، فهماني؟ أنا بقول قدر الله ما شاء فعل، فهماني؟ فلما أنا بقول قدر الله ما شاء فعل، فلما بقول قدر الله ما شاء فعل، ها بيبقى ايه؟ انا اللي بقول، فهماني؟ فدي المشيئة الايه؟ شرعية، عشان انا اللي بقول. تمام؟ طيب بنقول هنا عن اولاد المشركين ايه يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اعلم بما كانوا عاملين، الله أيوة مثل الصبر والاحتساب، الله أعلم بما كانوا عاملين. ليه؟ لأن ورد روايات عن أن هم هيختبروا، وردت روايات عن أن هم هيدخلوا الجنة، فالله أعلم بما كانوا عاملين. بس النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أولاد المسلمين بيلحقوا بأبائهم، وأولاد المشركين الله أعلم بما كانوا يعملون. هنا عندي كمان حديث عبد الله بن الشخير لما قال يا رسول الله أيعرف الله أهل الجنة من أهل النار؟ ربنا عارف من أهل الجنة ومن أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون. شوف يا جماعة دي القضية اللي النهاردة كل الناس بتتكلم فيها. قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، بمعنى ان انت ما تعرفيش انت مكتوبة من اهل الجنة ولا من اهل النار، انت ما تعرفيش، انت عارفة خلاص انت عملي ده عمل اهل الجنة لحد ما تبقي من اهل الجنة. وهنا في معلومة تانية كمان، ان ما نقولش مين من اهل الجنة ومين من اهل النار، لان امنا عائشة لما توفى صبي فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها قال أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ يعني هو مش عصفور ولا حاجة، بتقول عصفور من عصافير الجنة، فالنبي قال لا انت ما تعرفيش، دي الجنة ليها خلق والنار ليه خلق، فما نقدرش نجزم مين اللي من اهل الجنة ولا مين اللي من اهل النار. هنقف لحد هنا، وياريت تحاولوا تبقوا معانا يا جماعة، يعني تحضروا شوية. انا شايفة ان اللي بيعرضوا معانا ما شاء الله في تحسن، اللي معهمش مايكات وميكروفونات، اطفال المسلمين بيلحقوا باهاليهم يا ريهان، اللي ما عندهمش مايكات وميكروفونات يحاولوا يجيبوا مايكات وميكروفونات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.